لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بنتابع كتاب العلم من صحيح إمام المحدثين أبي عبد الله البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. قال أبو عبد الله: باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان والعلم ويخبروا من وراءهم. وفيه حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في قصة وفد عبد القيس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتوقفنا في لقائنا الماضي عند قول وفد عبد القيس للنبي صلى الله عليه وسلم: مرنا بأمر فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة، ندخل به الجنة. قال أهل العلم: فمرنا بأمر، الفاء ها هنا تسمى الفاء الفصيحة، وهي التي تدل على محذوف هو سبب لما بعدها، كما في قوله عز وجل: وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا. المعنى أي فضرب موسى الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا، فتسمى الفاء الفصيحة. وكما في قوله تعالى: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده. الفاء هنا أيضا هي الفاء الفصيحة، لأنها أفصحت عن شرط مقدر، والتقدير إن اتخذتم عند الله عهدا فإن الله عز وجل لا يخلف عهده ولا يخلف موعده ولا يخلف الميعاد تبارك وتعالى. والمعنى هنا في الحديث في قول وفد عبد القيس أي إذا تبين لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبين لك عذرنا في عدم التردد إليك كثيرا، عدم الإتيان إليك كثيرا صلى الله عليه وسلم، لما ذكرنا من أننا لا نستطيع أن نصل إليك إلا في الأشهر الحرم التي يتوقف فيها العرب عن النهب وعن الحروب وعن التعرض للقوافل لأجل أن ييسروا على الناس الخروج والذهاب إلى أداء مناسك الحج ومناسك العمرة. فإذا كان الأمر بهذه المثابة فإن لا نستطيع أن نأتيك إلا في هذه الأشهر الحرم التي يتوقف فيها السلب والنهب والقتل والتعرض للقوافل وللناس في المراحل وفي المسالك. فإذا كان الأمر كذلك فمرنا بأمر من الدين، من الشرع، من الأحكام نعمل به نحن، وكذلك إذا رجعنا إلى أهلينا نعلمه من وراءنا، نعلمه قبائلنا ونعلمه أولادنا وأزواجنا أهلينا حتى يعملوا بهذه الأوامر وبهذه الأحكام الشرعية. فمرنا بضم الميم فعل أمر من أمر يأمر. قال الفيوم: إذا أمرت من هذا الفعل ولم يتقدمه حرف عطف حذفت الهمزة على غير قياس، وقلت مره بكذا، قلت مره بكذا، كما في قولك أيضا كل وخذ، كل هذا يحذف فيه الهمز على غير قياس. أما إن تقدمه حرف عطف فالمشهور رد الهمزة، أن ترجع الهمزة مرة أخرى إلى الفعل على القياس فيقول وأمر بكذا، كما في قوله عز وجل وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. نعم. بأمر، الأمر في اللغة يأتي بمعنيين، الأول يأتي بمعنى الحال والشأن، يأتي بمعنى الحال والشأن، ومنه قوله تعالى وما أمر فرعون برشيد، وما أمر فرعون برشيد، أي حال فرعون وشأن فرعون بعيد عن الإيه؟ بعيد عن الرشد، بعيد عن الرشد. ويأتي بمعنى الحادثة، ومنه قوله تبارك وتعالى إذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا، إذا كانوا معه على أمر يعني في حادثة معينة لم يذهبوا ويتركوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قوله سبحانه وتعالى وشاورهم في الأمر، الحادثة والنازلة التي نزلت وحلت. قال الخطيب القزوين في الإيضاح أي شاورهم في الفعل الذي تعزم عليه، ويجمع بهذا المعنى على أمور. يبقى إذا كان الأمر من الحال والشأن أو الحادثة يجمع على أمور. طيب المعنى الثاني طلب الفعل، طلب الإيه؟ طلب الفعل. الأمر اللي هو إيه؟ افعل كذا، واضح كده؟ ده بنسميه إيه؟ طلب فعل، طلب فعل. طيب وهو بهذا المعنى يكون نقيض النهي، يبقى إن الأمر افعل كذا، النهي لا تفعل كذا. وعلى هذا يكون جمعه أوامر، يكون الجمع إيه؟ أوامر، فرقا بينهما. أما عند علماء الأصول، عند علماء أصول الفقه، هو طلب الفعل ممن هو دونه على وجه الاستعلاء، طلب الفعل ممن هو دونه. يبقى الآمر بيكون إيه؟ أعلى من المأمور، أعلى من المأمور. هو طلب الفعل ممن هو دونه على وجه الاستعلاء، وقلنا على وجه الاستعلاء لأنه رأي يعود إلى الأمر، أما وجه العلو يكون إلى جهة الإيه؟ إلى جهة الآمر. نعم. وإنما لم نقل على وجه العلو لكون العلو صفة الآمر، في حين أن الاستعلاء صفة الأمر، فيكون الأمر نفسه جازما، يكون الأمر نفسه إيه؟ جازما، يعني يفيد الإيه؟ يفيد الوجوب والحتم والإلزام. نعم. صيغ الأمر كثيرة، صيغ الأمر كثيرة. الأصل في صيغة الأمر أنها للتشريع، الأصل في صيغة الأمر أنها لإيه؟ للتشريع. وقد تأتي صيغة الأمر ولا يراد بها التشريع، ولا يراد بها الإيه؟ ولا يراد بها التشريع، ولكن تأتي لمعان أخرى. أولا صيغ الأمر، صيغ الأمر فعل الأمر المباشر، مثل قوله عز وجل أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، أقم الصلاة لدلوك الشمس. اللام هنا بيسميها العلماء لام التوقيت، لام الإيه؟ لام التوقيت، على أن الفعل الأمر المطلق يقتضي الوجوب لكن بقرينة، لكن بإيه؟ بقرينة، أو يقتضي التكرار، يقتضي الوجوب لكن لا يقتضي التكرار إلا بقرينة. فالقرينة هنا أقم الصلاة لدلوك الإيه؟ لدلوك الشمس. فاللام هنا تسمى لام الإيه؟ لم التأقيت أو لم التوقيت. يبقى كلما دلكت الشمس تعمل إيه؟ تصلي. وإلا فلو أن أنت الأمر المطلق يفيد الوجوب ولا يقتضي التكرار بدون القرينة، يبقى لو عملت الأمر مرة واحدة يبقى سميت إيه؟ ممتثلا، سميت إيه؟ ممتثلا. فعشان يقتضي التكرار لازم يكون في إيه؟ لازم في قرينة تدل على الإيه؟ على التكرار. ولله على الناس حج البيت، فقال صلى الله عليه وسلم إن الله كتب عليكم الحج فحج، فقام رجل فقال أفي كل عام، أفي كل عام. يبقى هنا معنى كده إن لو لم يكن الأمر كي يقتضي التكرار لابد من وجود قرينة تدل عليه، لكن فهم على طول إنه إيه؟ كل عام لابد إن إحنا إيه؟ لابد إن إحنا نحج. واضح كده؟ واضح. يبقى إذن لا يقتضي التكرار إلا إذا وجدت إيه؟ قرينة تدل على التكرار، وسيأتي يعني إن شاء الله عز وجل. فالمهم أن صيغة الأمر هي فعل الإيه؟ فعل الأمر، أقم الصلاة لدلوك الشمس. واضح كده؟ أقيم الصلاة، آتوا الزكاة، كل دي اسمها صيغة إيه؟ صيغة أمر. طيب هناك صيغ أخرى وهو المضارع، فعل المضارع المقترن بلام الأمر، فعل المضارع المقترن بلام الأمر، مثل قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، وليطوفوا بالبيت العتيق. وفي قوله عز وجل وليكتب بينكم كاتب بالعدل وليضربن بخمرهن على جيوبهن. كل ده ايه؟ يفيد الايه؟ يفيد الامر، صيغة امر، وكل هذا يفيد الايه؟ يفيد الوجوب. نعم. كذلك اسم فعل الامر، اسم فعل الامر كما في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. كذلك الفاظ الاذان، حي ده اسم ايه؟ اسم فعل امر، اي اقبل، حي على الصلاة، حي على الفلاح. المصدر النائب عن فعل الامر، المصدر النائب عن فعل الامر، مثل قوله تعالى فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، فضرب الرقاب هنا مصدر لكنه نائب عن فعله الذي هو ايه؟ اذا لقيتم الذين كفروا اضربوا رقابهم، اضربوا رقابهم. وكما في قوله عز وجل وبالوالدين احسانا، احسانا هنا ايضا مصدر نائب عن فعله الذي هو ايه؟ احسنوا، احسنوا الى الايه؟ الى الوالدين. كذلك من الصيغ الخبر الذي يراد به الامر، خبر لكن يراد به الايه؟ يراد به الامر، كما في قوله عز وجل والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. يبقى ده هنا خبر لكنه يراد به الايه؟ يبقى المطلقة، المطلقة اذا كانت ممن من ذوات الحيض، ممن تحيض، ليست بحامل ولا يأست من المحيض، فيبقى تتربص العدة بتاعتها ثلاثة ايه؟ ثلاثة قرء، على كلام يأتي في موضعه ان شاء الله عز وجل، يطرى القرء الحيضة وهو الصحيح ولا القرء هو الطهر، كما سيأتي ان شاء الله عز وجل في موضعه. وقوله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. دي المرأة المتوفى عنها إيه؟ عنها زوجها، دي عدة الوفاء، واضح كده. وهذه الآية مخصوصة بإيه؟ خصصت بأولاة الأحمال، أجلهن أن يضعن حملهن. ولحديث سبيعة الأسلمية. نعم. أيضا قوله عز وجل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، كذلك لفظ الفرض ولفظ الكتابة، كما في قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، فهذا يفيد أيضا الإيه؟ هذا أمر ويستفاد منه الوجوب. كذلك ما ذكره الله عز وجل عقب ذكر آيات الميراث في سورة النساء بقوله عز وجل فريضة من الله، فالفريضة هنا تدل برضه على الإيه؟ على الوجوب. وقوله تبارك وتعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا، نصيبا مفروضا، أي أن الجميع فيه سواء في حكم الله تبارك وتعالى، بمعنى أنهم يستوون في أصل الوراثة وإن كانوا يتفاوتون بحسب الفرائض، بحسب ما فرض الله تبارك وتعالى لكل صنف من أصحاب الفرائض أو من العصبة. وكذلك لحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر، فرض يبقى هي كده واجبة، فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين، وهذا حديث متفق عليه. كذلك لفظ قضى ووصى، قال عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فالقضاء هنا بمعنى الأمر والإلزام والوجوب، أي قضاء دينيا وأمر أمرا شرعيا، لأنه لو كان هذا أمر كوني يبقى كان هيحصل إيه؟ ما تخلف عنه أحد، كان الكل تحت الأمر الكوني، لكن في الأمر الشرعي يقع ولا إيه؟ ولا يقع. نعم. وقال عز وجل ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، أي أمرنا الإنسان ببر والديه والإحسان إليهما. كذلك المشتقات من فعل الأمر كقوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان، يأمر بالعدل والإحسان، وكما في قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. كذلك كل أسلوب يفيد الوجوب لغة، كما في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وكما في قوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. كذلك ترتيب الذم والعقاب على الترك، فحكم الطاعة هو الوجوب بمختلف أحوالها، ومن ثم يترتب على الخروج على الطاعة الإثم والمعصية والعقاب. قال تعالى محذرا عن مخالفة أمره فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال القرطبي احتج الفقهاء بهذه الآية على أن الأمر على الوجوب، ووجهها أن الله تبارك وتعالى قد حذر من مخالفة أمره وتوعد بالعقاب عليه بقوله أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، فتحرم مخالفته ويجب امتثال أمره. كذلك ترتيب المدح والثناء على الفعل وفاعله، وأن الله عز وجل يحبه والإثابة على هذا الفعل، كما في قوله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وكما في قوله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، وقوله تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. دي كلها صيغ أمر، صيغ للإيه؟ للأمر، تدل على الإيه؟ تدل على الوجوب وعلى الإلزام. لكن هناك صيغ للأمر لا تدل على هذا المعنى الشرعي، يبقى في صيغة أمر افعل، أقيم الصلاة، آتوا الزكاة، في صيغة أمر تأتي لمعنى الغائب، كما في قوله عز وجل وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، دي للغائب، لكن تفيد الإيه؟ تفيد الوجوب. يبقى الأصل في صيغة الأمر أنها تفيد الإيه؟ التشريع، أنها للتشريع. لكن ممكن تجد صيغ أخرى لا يراد بها التشريع، لا يراد بها الإيه؟ لا يراد بها التشريع. نشوف كده، صيغة أمر تأتي يراد بها الإرشاد، يراد بها الإيه؟ الإرشاد، كما في قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. اكتبوه هنا إيه؟ أمر. لكن هل هذا الأمر يستفاد منه الوجوب؟ لازم كل دين كل معاملة نكتب بيننا وبين بعض؟ هذا أمر إرشاد. طب إيه القرينة الدل على أنه أمر للإرشاد وليس أمر للإيه؟ وليس أمر للوجوب؟ قال عز وجل وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. والرهن ليس واجبا بالإجماع، كويس كده، وهو هنا بدل عن الإيه؟ عن الكتابة. والأصل يكون أن البدل له حكم الإيه؟ المبدل منه لازم يكون له حكم الأصل، زي كده التيمم، مش كده؟ طيب لكن هنا لما ما كانش الرهن واجب دل على ان الاصل ليس بايه؟ ليس بواجب، وهو الكتاب. طيب الحاجة التانية كما في قوله عز وجل فان وان امن بعضكم فان امن بعضكم بعضا فان امن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن امانته. لو كان الامر على الوجوب ما كانش هيبقى فيه، كانش هيبقى فيه تفرقة، كان اللي يبقى الكل واجب على الايه؟ واجب على الجميع، وما يقعش منه مثلا هذا الايه؟ هذا الاستثناء. فدل بمجموع الايات ان هذا يراد به الايه؟ يراد به الارشاد، يراد به الارشاد، وهذا من الاحتياط لمال الناس، الاحتياط لمال الايه؟ لاموال الناس. نعم. كذلك ممكن يأتي صيغة الامر ويراد بها الوعد، كما في قوله عز وجل وأبشروا، أبشروا هنا بشرة، أمر بالبشرة، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذا إيه؟ هذا إيه؟ أمر بالإيه؟ يفيد الإيه؟ يفيد الوعد وليس صيغ التشريع. نعم. كذلك التهديد، كما في قوله عز وجل فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هو هنا الإنسان يختار يعني الكفر؟ لا، كمل الآية، زي ما بيجي كده يوم جاي قاطع اكمل الآية، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم صرادقها. يبقى إن كفر فعليه أنه يستعد للإيه؟ للإهانة والعذاب الأليم والعياذ بالله تبارك وتعالى. نعم. وكما في قوله تعالى كلوا أمر وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون، إنكم مجرمون. وفي قوله تعالى اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. وفي قوله تبارك وتعالى وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا إن فإن مصيركم إلى النار. وفي قوله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يبقى إن كنت لا تستحي من الخالق ولا تستحي من مخلوق فعندئذ اصنع ما شئت. هل اصنع ما شئت ان انت حر يعني؟ لكن اصنع ما شئت بمعنى انك ايه؟ هذا زجر وتهديد. اصنع ما شئت انك ايه؟ ستجازى على اعمالك وستجازى بافعالك عند الله تبارك وتعالى، ولن تفلت ابدا من عقاب الله تبارك وتعالى. هي دي القضية التي تبقى مفهوم. كذلك هذا الحديث طبعا حديث متفق عليه. كذلك في قوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أبو داود من باع الخمر فليشقص الخنازير، هو حديث بسرد ضعيف لجهالة حال عمر بن بيان التغلبي، فقد روى عنه اثنان ولم يؤثر توثيق إلا عن ابن حبان رحمه الله تبارك وتعالى. هنا من باع الخمر فليشقص الخنازير، يذبح بقى وياكل يعني ما فيش مشكلة، يشتغل جزارة في ده ممكن يتأتى، لكن المعنى ايه؟ الذي استهان بأحكام الله وعصى الله تبارك وتعالى وباع الخمر رغم ان الخمر ايه؟ محرمة مش كده؟ وتحريمها معلوم من الدين بالضرورة، فالذي هان عليه هذا فلا حرج عليه انه يعمل ايه؟ انه يفعل بعد كده بقى يشتغل جزارة في خنازير، يعمل اي حاجة فيش مشكلة. ادي هذا المعنى. فمن باع الخمر هذا مستهينا بحرمتها متعديا حدود الله تبارك وتعالى، يهون عليه بقى ما بقي من المحارم، مش هتفرق معاه، انتهت المسألة. وهذا ليس فيه يعني إباحة لبيع الخنزير أو ذبح الخنزير، ولكنه تهديد على إثم بائع الخمر، راجع لإثم بائع الإيه؟ إثم بائع الخمور. كذلك الإهانة كما في قوله عز وجل ذق إنك أنت العزيز الكريم، إهانة ولا مش إهانة؟ إهانة. وفي حديث أبي هريرة في الصحيح لا يأتي الرجل العظيم، عظيم هنا إيه؟ عظيم مكانة في الدنيا. لذلك للأسف أن الناس بتجعل المكانات في الدنيا على حسابها هي، لكن عند الله عز وجل أو المقياس هو المكانة أو الميزان الذي وضعه الله تبارك وتعالى معيارا للعبد، هو تقوى الله تبارك وتعالى، الإيمان والعمل الصالح وتقوى الله تبارك وتعالى. إن أكرمكم، هو ده، هو ده الميزان، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هو ده الموازين الحق. فهذا الرجل يأتي الرجل العظيم، عظيم ده بقى أصحاب المكانة الجاه الصدفين في أمور الدنيا، واضح كده السمين ممتلئ شبع بقى وحاجة فخمة، واضح كده. طب وبعدين؟ لا يزن عند الله جناح بعوضة. تخيل لما يوضع هذا في الميزان، لما يوضع توضع الكتلة دي كلها في الميزان وتتحط بجوارها ايه؟ في الكفة التانية جناح بعوضة، تطيش به جناح البعوضة. جناح البعوضة لها قيمة اعظم من قيمة هذا. يبقى تخيل، يبقى ايزا في موازين حق وفي موازين باطل. موازين الباطل التي يتعاطاها الناس في دنياهم، يتعاطاها الناس فيرفعون الوضيع، ودينا بنشوف وسائل الإعلام بتيجي بتحدثنا وبتقول لنا كذا وكذا وكذا وكذا، هو عند الناس ايه؟ عند الناس في امور الدنيا ايه؟ معظم مكانه وكذا وكذا وكذا وكذا، لكن هو عند الله. يبقى الإهانة كقوله عز وجل ذق إنك أنت العزيز الكريم. كذلك السخرية كما في قوله تعالى كونوا قردة خاسئين. كونوا قردة خاسئين هذا أمر، لكن هل هذا أمر يصلح للتكليف؟ لا يصلح. ليه؟ لأن من شروط التكليف دخول المكلف به، دخول الفعل تحت قدرة العبد. طب هي دي في مقدور أحد، فيراد بها الإيه؟ السخرية. يبقى صيغة أمر لكن يراد بها الإيه؟ السخرية. كذلك صيغة أمر يراد بها التعجيز، يراد بها ليه؟ التعجيز. نعم، كما في قوله عز وجل فادرؤوا عن أنفسكم الموت، مش كده؟ مش انت عظيم وقوي ولك مكانة وتقدر تتعالج في أحسن مستشفيات العالم وتقدر تجيب أطباء العالم كله، واضح كده؟ وتقدر تقعد في بروج مشيدة وحراسات وشمس وهواء نقي وطعام ما فيهوش الحاجات اللي بنسمع عنها كل ده، ومية مش زي اللي احنا بنشربها، مية حاجة تانية خالص، كل الأمور ديت. وبعدين ادفع عن نفسك الموت، رد عن نفسك الموت، مش كده؟ يبقى أينما تكون يدرككم الإيه؟ ولو كنتم في بروج مشيدة. يبقى هذا أمر يراد به التعجيز، فادرؤوا عن أنفسكم الموت. كانت بالحاجات اللي بيذكروها يعني انصحت يعني أوناسيس، ده كان رجل يوناني تقريبا، وكان امبراطور يعني في زمنه، وكان أصيب بالعمى وتزوج امرأة رئيس أمريكا وكده يعني، وكان أصيب بالعمى وكان له أساطيل بقى بحرية تجارية وحاجات. فبيسألوه بيقولوا له يعني أطباء الأرض بقى كلهم عند فلهم يعني إيه اللي بتتمناه؟ لهم أنا مستعد أن أنا أتنازل عن كل ثروتي أموالي كلها لمن يرد إلي بصري، لمن يرد إلي إيه؟ بصري. هذه الأمور. كلا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، مش كده؟ وبعدين فلولا إن كنتم غير مدينين تحت القهر ترجعونها إن كنتم صادقين، مش كده؟ هتطلع اهي، مين اللي يقدر يرجعها؟ معاني آيات. ولذلك كفى بالموت واعظا، من لم يتعظ بالموت ومن لم يتعظ بالقرآن لو أن جبال الدنيا قامت فتناطحت بين يديه كما تتناطح الكباش الحيوانات كده، الخراف والشياء والأمور ديت، فلن يتعظ الموت والإيه؟ والقرآن. نعم. وكما في قوله عز وجل فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، ده يرد به برضو الإيه؟ التعجيز، مين اللي يقدر يأتي بمثل القرآن؟ نعم. كذلك التسوية بين الشيئين كما في قوله عز وجل فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم احكم بينهم أو أعرض عنهم، تسوية. نعم. والتخيير، الدعاء صيغة أمر لكن تأتي للإيه؟ للدعاء، كما في قوله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم، مش كده؟ دي صيغة أمر، لكن هذا من مين؟ هذا من مين؟ هذا من العبد لمين؟ لله عز وجل. فهذا ايه؟ دعاء، دعاء وتوسل. نعم. وفي قوله تعالى ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، إلى غير ذلك. دي كلها إن كان الفعل هنا فعل ايه؟ فعل أمر، لكن يراد به الايه؟ الدعاء. نعم. كذلك الاحتقار، التحقير، كما في قوله عز وجل ألقوا ما أنتم ملقون، ألقوا ما أنتم ملقون، فإن السحر وإن عظم شأنه ففي مقابلة ما جاء به موسى حقير. يبقى ما هو إلا في النهاية سحروا أعين الناس واسترهبوهم، بس سحر مهما عظم شأنه أباطيل، لكن الذي جاء به موسى الحق، ولذلك وقع الحق وبطل. بس نعم. كذلك الاعتبار، كما في قوله عز وجل انظروا إلى ثمره إذا أثمر، آية. يبقى أمر للإيه؟ للنظر والتفكر والاعتبار في خلق الله عز وجل. كما في قوله تعالى قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، وقوله تعالى أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. كذلك التحسير، حسرة، كما في قوله عز وجل قل موتوا بغيظكم، قوله تعالى اخسأوا فيها ولا تكلمون. نعم. كذلك التصبير، صبر، كما في قوله تعالى لا تحزن إن الله معنا ومن كان الله معه فمن عليه. نعم. وقوله عز وجل فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، حيعمروا ما يعمروا ويعلوا ما يعلوا، وبعد كده لابد لهم من نزول القبر، ولابد لهم من الحشر، ولابد لهم من الأهوال، ثم بعد ذلك يرى. نعم. وقوله تعالى فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. صبر، اصبر صبرا جميلا، صبر مهما كان هو صبر ساعة وتنتهي المسألة والكل يقف بين يدي الله تبارك وتعالى، وويل للظالمين. نعم. كذلك الخبر كما في قوله تعالى فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا، أي أنهم سيضحكون وسيبكون. وقوله تبارك وتعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، أي أذنتم، خلاص جالكم الإعلان وقد علمتم أنكم أهل حرب، من الذي يحاربكم؟ رب العالمين تبارك وتعالى. كذلك التفويض كما في قوله تبارك وتعالى فاقضي ما أنت قاض، أعلموهم أنهم قد استعدوا له بالصبر، رغم أنه قال إيه لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل، فهم أعدوا العدة لمواجهة كل اللي بيتوعدهم إذا بالإيه بالصبر. نعم. اقضي ما أنت قاض، وأنهم رغم كل هذه التهديدات غير تاركين لدينهم، وأنهم يستقلون يحتقرون بما هو فاعل في جنب ما يتوقعونه من ثواب الله عز وجل، ولذلك كانوا أئمة، كانوا بعد ذلك إيه أئمة يدعون إلى رحمة رب العالمين تبارك وتعالى، مجرد ما نفسهم هذا الأمر صاروا إلى إيه؟ صاروا إلى جنات رب العالمين تبارك وتعالى وإلى ثواب رب العالمين تبارك وتعالى. ومنه قول نوح عليه الصلاة والسلام فأجمعوا أمركم، أي أخبرهم بهوانهم عليه، اللي تقدروا تعملوا أعملوا إن معي يا ربي سيهدين. نعم. كذلك التعجب كما في قوله عز وجل أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، أي أن الكفار يوم القيامة يسمعون ويبصرون الحق الذي أخبرت به الرسل سمعا وإبصارا عجيبين، لكن هل ينفعهم؟ قضي الأمر، قضي الأمر. نعم. وأنهم في دار الدنيا في ضلال وغفلة لا يسمعون الحق ولا يبصرونه. كذلك التكذيب كما في قوله عز وجل قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. المشورة كما في قوله تعالى فانظروا فانظر ماذا ترى، يا أبتي يا بني إني أرى في المنام إني أذبحك، فقال له إيه؟ نعم. فانظر ماذا ترى. وفي قوله عز وجل فماذا تأمرون، كما في أمر فرعون مع ملئه وأرجه وأخاه، القصة المعروفة. يبقى يراد به الإيه المشورة عليه ولا يراد به الإيه حقيقة الأمر يعني. نعم. كذلك التحذير والإخبار عما يؤول إليه أمر المعاندين كما في قوله تعالى تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. كذلك الامتنان، والامتنان غير المباح، لأن الإباحة تكون بمجرد الفعل أو الترك، فهي إذن مجرد، الإباحة إذن إيه؟ إذن مجرد. أما الامتنان فغالبا ما يذكر مع قرينة احتياج الخلق مع عدم قدرتهم على الإتيان بمثل ذلك، كما قال الله عز وجل كلوا من طيبات ما رزقناكم، ده إيه؟ امتنان. كذلك كما في قوله تبارك وتعالى من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، ده برضو إيه؟ امتنان، من القادر على أن يأتي بمثل هذا الأمر. نعم. كذلك التكوين، أمر التكوين كما في قوله تبارك وتعالى كن فيكون، ففيه كمال القدرة على الإيجاد من العدم بإيه؟ بسرعة، وهي أمور يبديها ولا يبتديها سبحانه وتعالى. يبقى الخلاصة أن الأمر في الشرع يطلق على الحكم الشرعي افعل أو ليفعل، افعل للحاضر، ليفعل للغائب، دي صيغة الإيه؟ صيغة الأمر، ترتب عليها الصور اللي احنا ذكرناها التي يستفاد منها الإيه؟ الوجوب الشرعي، لكن مش كل أمر يستفاد منه إيه؟ حكما شرعيا يفيد الوجوب، لكن هناك يأتي للامتنان، يأتي للتكوين، يأتي للتحقير، يأتي للتصبير، يأتي للتسوية، يأتي إلى غير. إذن ليس كل فعل أمر يستفاد منه حكما شرعيا. واضح كده؟ نعم. طيب، قال نخبر به من وراءنا. من بفتح الميم موصولة في محل رفع على الابتداء، وراءنا خبر والجملة في محل نصب على أنها مفعول نخبر، والخبر في الحقيقة محذوف تقديره من استقر وراءنا أي خلفنا، يعني في ديارنا وفي قبائلنا، والمراد قومهم الذين خلفوهم في بلادهم. من الأمور التي ذكرها أهل اللغة أن لفظ وراء من الأضداد، لفظ وراء من الأضداد، لأنه يأتي بمعنى خلف، ويأتي أيضا بمعنى بمعنى قدام، بمعنى أمام. فمن الأول قوله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء، وراء هنا بمعنى خلف، وراء ظهورهم. ومن الثاني قوله عز وجل وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، قال أنه قدامهم أو أمامهم هذا الملك الظالم. ومنه قول لبيد أليس ورائي إن تراخت منيتي لزوم العصا تحنى عليها الأصابع، يعني أليس ورائي إن تأخرت منيتي، إن تأخر أجلي، يعني لو ما متش هيحصل إيه؟ حشيخ. ويدركني الشيب، والشيب بقى دليل الإيه؟ الضعف، مش كده؟ كما قال رب العالمين تبارك وتعالى، واضح؟ يبقى ضعف. طب والضعف هيقتضي إيه؟ الانحناء الظهر، ان يبقى بقى لي عكاز، والامور ديت ادي اللي يستناني ان لم تدركني، يعني ان تأخرت المنية الان. نعم. ندخل به الجنة. قال القرطبي قد قيدناه على ما يوثق بعلمه، نخبر مرفوعا وندخل مرفوعا ومجزوما، فرفعهما على صفة امر، على الصفة لامر، وجزم ندخل وجزم ندخل على جواب الأمر المتضمن للجزاء، فكأنهم قالوا إن أمرتنا بأمر واضح أي جلي فعلناه، ورجونا دخول الجنة بذلك الفعل. قوله قال شعبة ربما قال النقير، النقير على وزن فعيل بمعنى مفعول في اللغة، والمراد أنه جزع النخلة ينقر وسطه ويجعل ظرفا كالقصعة، الجزء بتاع النخلة يبتدي ايه؟ يتفرق لحد ما يبقى زي الإناء كده، زي الماعون، كويس؟ وده يتحط فيه بقى ايه؟ الماء مع البصر مع كده حتى يفور، يتقفل ايه؟ حتى ايه؟ حتى يصير خمرا بعد فترة من الزمن. هكذا جاء تفسيره في حديث أبي سعيد الخدري أو تدري من نقير؟ قال نعم، الجذع ينقر وسطه، رواه مسلم. وربما قال المقير، والمقير هو الإناء الذي يطلى بالقار، والقار اللي هو الزفت. نعم. ويقال له أيضا المزفت، وذلك لحديث ابن عمر رضي الله عنهما، ونهى صلى الله عليه وسلم عن المزفت وهو المقير. المزفت هو الإيه؟ هو المقير، رواه أيضا مسلم. والصلة بين النقير والمقير أو المزفت هو إسراع الإسكار إلى من تبذ فيهما. قال الحافظ وليس المراد أن شعبة كان يتردد في هاتين اللفظتين ليثبت إحداهما دون الأخرى، يبقى التردد بتاع شعبة مش على أساس أنه يثبت دي، يثبت المقير وينفي الإيه، لا، التردد بتاع شعبة من شعبة لأنه يلزم من ذكر المقير التكرار، لأن المقير هو الإيه، هو المزفت، فلو جبنا المقير وجبنا المزفت يبقى كده إيه، ما عملنا ما أفدناش حاجة، لأنه هو هو. نعم، لسبق ذكر المزفت لأنه بمعناه، ولكن المراد أنه كان جازما بذكر الثلاثة الأول شاكا في الرابع وهو النقير، فكان طار يذكره وطار لا يذكره، وكان أيضا شاكا في التلفظ بالثالث، فكان طار يقول المزفت وطار يقول المقير، هذا توجيهه فلا يلتفت إلى ما عداه. وقد تقدمت مباحث هذا الحديث في أواخر كتاب الإيمان في باب أداء الخمس من الإيمان، الحديث 53، وأخرجه المصنف هناك عاليا عن علي بن الجعد عن شعبة بدون تردد، لكن هناك وقع رباعيا بخلاف الرواية التي معنا، إلا في المزفت والمقير فقط، وجزم بالنقير وهو يؤيد ما قاله الحافظ رحمه الله تبارك وتعالى. فوائد هذا الحديث: أولا، فيه بيان ما ترجم له الإمام البخاري رحمه الله، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: احفظوه وأخبروه من وراءكم. كذلك فيه أنه يلزم المؤمن تعليم أهله الإيمان والفرائض لأمره بذلك عليه الصلاة والسلام بقوله: احفظوا واخبروه من وراءكم. يبقى مش تحفظ لنفسك وبس، لكن تحفظ وتعلم إيه؟ وتعلم أهلك، وتعلم من وراءك، زوجتك وأولادك وكل من تستطيع أن تخبره ذلك العلم. فيه أيضا جواز استعانة العالم في تفهيم الحاضرين والفهم عنهم ببعض أصحابه، لذلك كان فائدة وجود أبي جمرة مع عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. كذلك فيه دليل على أن الأعمال الصالحة تدخل الجنة إذا وقعت مقبولة، وقبول العمل الصالح إنما يكون بفضل الله تبارك وتعالى ورحمته. وفيه أنه يلزم تعليم العلم اللازم تعليمه، وقد جاءت الآيات والأحاديث بذلك. فمن الآيات قوله عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وده إجاب بالإيه؟ إجاب بالتعليم. هذا إجاب يستفاد منه الإيه؟ وجوب تعليم الخلق. نعم. وقوله تعالى: وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وهنا دليل على تحريم كتمان الإيه؟ كتمان العلم. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة. رواه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ويدخل فيه أيضا استعلام كافر يريد الإسلام عن الإسلام، أو استعلام حديث عهد بالإسلام عن صلاة حضر وقتها، وكالمستفتي في الحلال والحرام، فإنه يلزم في هذه الأمور الإجابة، ومن امتنع كان آثما، كان آثما. وفي تفصيلات لأهل العلم في هذه المسألة. فيجب حتى لو كان على المنبر كان يخطب، لا يجوز له أن يؤخر أو يرجئ من جاء سائلا عن الإسلام. ما جاء سائلا عن الإيه؟ يوقف ويجيبه. وجاء سائلا عن حكم شرعي، صلاة حضر وقتها عايز يعرف إيه يصلي، وكان هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، نزل إلى من جاء يسأل عن أمور في الدين وعن أمور في الشريعة، كما سيأتي في موضعه إن شاء الله تبارك وتعالى. وفيه أيضا أن أفضل القربات هو الإيمان بالله تعالى، ولهذا بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أصل لكل ما يأتي بعد. نعم. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ فقال: إيمان بالله ورسوله. متفق عليه. جعل النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أفضل الأعمال لجلبه لأحسن المصالح وضرئه لأقبح المفاسد. يبقى أحسن المصالح هو الإيه؟ الإيمان بالله تبارك وتعالى. طيب، وأقبح المفاسد هي إيه؟ الكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. نعم. مع شرفه في نفسه وشرف متعلقه وثوابه الخلود في الجنان والخلوص من النيران وغضب الملك الديان، ثم يلي ذلك الفرائض التي افترضها الله تبارك وتعالى على عباده. إذن الأهم فهو الإيه؟ الأهم هو الإيه؟ هو الإيمان، ثم بعد ذلك الأركان. نعم. لما ورد عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال. ده اللي بيسموه الأحاديث القدسي، أو الحديث الإيه؟ أو الحديث الإلهي. واضح كده؟ والحديث الإلهي يختلف عن القرآن، إن إحنا إيه؟ لا نتعبد بلفظه، مش كده؟ يعني ما ينفعش مثلا تقف في تقرأ، بدل ما تقرأ الآية تقرأ حديث إيه؟ تقرأ حديث إلهي. واضح كده؟ نعم. وحيأتي الفروق إن شاء الله عز وجل في محلها بين القرآن وبين الحديث القدسي أو الحديث الإلهي. إن الله تعالى قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. يبقى هو في حرب مع مين؟ مع الله تبارك وتعالى. الله عز وجل يحاربه، نعم، فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته على ألي محل بقى الشاهد هنا، يبقى أحب الأشياء إلى الله عز وجل هي الإيه؟ الفرائض، هي الإيه؟ الفرائض. نعم، هذا حديث رواه البخاري. وفيه أيضا أن أداء الفرائض أحب الأعمال إلى الله، وفي الإتيان بالفرائض على الوجه المأمور به امتثال الأمر واحترام الآمر وتعظيمه بالانقياد إليه، وإظهار عظمة الربوبية وذل العبودية، فكان التقرب يعني بالفرائض، التقرب بذلك أعظم الأعمال وأحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.